الصديق رضي الله عنه وأرضاه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، يعني هذا الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أوصاه الوصية الطويلة قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال معاذ قلت بلى يا رسول الله، يعني خلاصة الكلام ملاك ذلك، يعني خلاصة هذا الكلام ومجموع الكلام. قلت بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أنحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك، دعاء يعني فقدتك أمك، كيف فقد يعني تموت، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لسان أمر عظيم يا إخوان، خطر عظيم. انظر المجالس اللي يجلسونها الناس الآن، انظر كتابات بعض الناس، لو تتجمع الكتاب اللي يكتب بالأسبوع تجد مجلدات كلها افتراء على الله وعلى عباد الله الصالحين وكلام لا يمثل الحقائق والبراهين بشيء. كل هذا يا أخي مسؤول عنه الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، كل هذا مكتوب. وإن من أعظم ما يحفظ اللسان إشغاله بذكر الله، اللسان هذا بيشتغل، فإما أن تشغله بالطاعة ولا شغلك بالمعاصي، ما فيه شغال مكتوب يطلع منه الحروف هذه سوف تخرج، فإما أن تشغله بطاعة الله وإلا سوف يشغلك بمعصية الله تبارك وتعالى. فأشغله بذكر الله جل وعلا. ولهذا سبحان الله العظيم في الشريعة جاء مقام الذكر في أعلى المقامات، من أعظم العبادات الذكر. لما؟ لو ما يأتيك من الذكر إنه يكفك عن قول الحرام، صارت منازل للذاكرين من أعلى المنازل. فأشغل لسانك بذكر الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، دلني على عمل أتشبث به. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. الرجل يسأل يقول الشرائع كثرت أريد شيء يعني منها الشرائع، قال فقط اشتغل بذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. لماذا؟ لأن اللي يذكر الله عز وجل ما يمكن تزل به قدم أبدا. أرأيتم يا أخوان أن الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أرشد المجاهد الذي يقف أمام العدو بذكر الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة إيش؟ فاثبتوا ثانية واذكروا، اثبتوا واذكروا. لماذا؟ قالوا لأن الذكر من أعظم أسباب الثبات على الحق. عود نفسك في خلواتك بذكر الله جل وعلا. أكثر ما يقع الغش، الغش والكذب والخداع في الأسواق، أهل الذكر ما يمكن يغشون. ولهذا أرشد الله الباعة وأصحاب التجارة وأصحاب الدنيا أن يكثروا من ذكر الله، كله من أجل أن يسلموا من الغش. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بع واشتر ودين وسوي تبي مما أباح الله لك، ابتغوا من فضل، واذكروا الله كثيرا، اذكر الله عز وجل حتى لا تخدع، حتى لا تدلس، حتى لا تخفي عيب سلعة. فالذكر يا إخوان حياة لهذه القلوب، ولا شيء يحيي القلوب يطمئنها مثل ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا اللسان يا إخوان يخرج منه شرور عظيمة وآفات كبيرة، لكن كل هذه الآفات تصغر عند أن يتحرك هذا اللسان في الاستهزاء بالله رب العالمين، أو بنبيه الكريم، أو بالشريعة الطاهرة المطهرة، أو بنقلة الشريعة. كل هذه طوام يا أخوان، ونحن نشكو إلى الله أن هذا ديدن كثير من المرضى، ونعذني بهم مرضى القلوب الذين يسمهم القرآن الكريم منافقون، اللي يقول الله تعالى عنهم هم العدو فاحذرهم. وصل أهل النفاق إلى درجات في الكفر ما وصلها اليهود ولا النصارى. ترى مو بأخوان هذا كلام جزاف، ترى كلام حقائق يدل عليها القرآن. الله جل وعلا ماذا قال عن المنافقين؟ هل الله يظلم؟ قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت رجلين أبو جهل. ليش؟ مع أنه يصلي مع النبي، هذا اللي في الدرك الأسفل، يحضر الجمعة والجماعات ويغزو، لكن شرهم على الإسلام أعظم من شر اليهود والنصارى، لأن اليهودي والنصراني والكافر الصريح الخالص واضح تستطيع أن تتقيه، لكن الخبيث اللعين المدسوس هذا المصيبة، حتى يظهر لك عظيم شر هؤلاء الزنادقة المارقون وعظيم خطرهم على أمة الإسلام وعلى الدين. أقول إن من أعظم البلايا وأعظم الرزايا أن يكون التنقص لرب العالمين جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللشريعة الطاهرة، الشريعة الصالحة التي فرضها الله جل وعلا وألزمنا بها سبحانه وتعالى. الاستهزاء بالله تبارك وتعالى أو رسوله أو الدين، سواء بالقرآن أو بالأحاديث النبوية الصحيحة أو بثواب الله أو بعقاب الله تبارك وتعالى أو بسنة من السنن كالسواك أو تقصير الثياب أو طلاق اللحى، هذا كله ردة عن الدين يا أخوان، ردة عن الدين وكفر، لأن هذا استدراك على من شرعها ومن قررها. إذا استهزأ بالسواك هذا الآن يستدرك على الذي شرع السواك لنا، فهذا كله ردة. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هؤلاء كفار، بل أكفر من الكفار، أكفر من اليهود والنصارى الذين هذا ديدنهم. لأن هؤلاء الكفار اليهود والنصارى هم على خطأ عظيم، لكنهم لا يعتقدون أنهم في خطأ، ولا يعتقدون أن هذا الشيء الذي يفعلونه مسبه لرب العالمين. لو يعلمون أن قولهم أن الله تعالى ثالث ثلاثة أن هذا مسبه لله، هو مسبه لله، لكن ما يعتقدون هذا، يعتقدون هذا تنزيه، هم ما يعتقدون هذا. ولو اعتقدوا ولو ظنوا أن هذا الذي يعتقدون سب ومذمه لله، والله ما يقولها اليهودي ولا النصراني. وبني جلدتنا ممن يتكلمون بألسنتنا ويكتبون بأقلامنا ويدونون ذلك في صحافاتنا يقولون هذا ولا يبالون، والله ما يجرؤ، والله الذي لا إله إلا هو يقول، ما يجرؤ اليهودي والنصراني يقول هذا الكلام اللي يقوله هؤلاء، ما يمكن أبدا. ولهذا حكم الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم على أن هؤلاء كفار، وهذا من أصرح ما يكون في القرآن. ما يحتاج نجيب له محامي يحامي عن كافر، هذه ميب سواليف هذه يا إخوان، هذا شرع واضح أوضح والله الذي لا إله إلا هو أنه أوضح من الشمس في وسط النهار. ولا يجوز أن يقبل من إنسان يسب الله ويسب رسوله ويجيب محامي، بل إن المحامي الذي سوف يحامي عنه شريكا له. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال بعض أهل العلم إنهم منافقون، والآية ترد عليهم، لأن الله تعالى يقول كفرتم بعد إيمانكم، والمنافق ما عنده إيمان لكن عندهم إيمان ضعيف، فبهذا الكلام خرجوا من الإسلام. هذه الآية الكريمة يا أخوان لها قصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، تعرفون غزوة تبوك من أشد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة شديدة صعبة، سمعت صعاب فيها كثيرة، وقتها مسافتها العدو والحالة اللي نحن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المسافة بعيدة أبعد مسافة، يعني غزو لكن المسافة بعيدة، والعدو كان عدو شرس. والوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت صعب، شدة الحر وإيش وطيب الثمار في المدينة، يعني ما يخرج إلا خلص، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفقر والحاجة، يعني ما هي بالقضية قضية أن نتجاوز خطورة العدو ومسافة وبعد المسافة والأجواء، لا، كانوا يعتقبون الثلاثة والأربع والخمسة والستة على بعير واحد، متى يأتي الواحد نوبته لجل يركب. فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم من تكلم وقال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. من يعنون بالقراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مطاوع ذولا هالشيوخ، هذا اللي يعني طنطن به المشايخ والدعاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المسبة لهم، سلم اليهود وسلم النصارى وسلم المجوس. من شرور هؤلاء المنافقون ووضعوا سهامهم في نحر أهل الإسلام. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. أوصاف دقيقة لكنها كاذبة. يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يقول همهم بطونهم، معناه أنهم ذاهبين يغزون من أجل الغنائم، من أجل يشبعون. كذبوا لعمر الله. تعرفون أنتم يا أخوان أن الله تبارك وتعالى خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد رسول، قال: أجوع يوما وأشبع يوما، صلوات الله وسلامه. ويقول هذا المارق، يقول: أرغب بطون وأكذب ألسن. شوف عبارات خفيفة لكنها معنى تدمر أشياء. إذا كانوا هؤلاء أكذب ألسن، ايش يعني؟ صلاتنا خطأ، صيامنا خطأ، عبادتنا كلها خطأ، لأن جت عن طريق هؤلاء الكذبة، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. صادق، ما يشكون بكلامه. من شك في شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرق من الدين. إذا تبين أن هذا كلام النبي ثابت عن النبي وشك فيه، فإن هذا علامة مروق، تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجبن عند اللقاء. جبناء يقول عند اللقاء إذا جاءت الحروب والمعارك رأيتهم من أجبن الناس، وكذب. هذا تاريخ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه شاهد. تاريخ الصحابة، كم الممالك والدول التي قوضوا أضنابها رضي الله عنهم وأرضاهم، وين الجبن؟ الواحد منهم يدخل المعركة وهو برجل واحدة يقاتل، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت معذور، عذرك الله، معذور بنص القرآن. قال: والله يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجة هذه في الجنة. ويدخل ويقتل في سبيل الله. الثاني يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنيته، قال: أتمنى سهم يدخل منها هنا ويخرج منها هنا، حتى إذا لقيت الله قلت: يا رب قتلت فيك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك الله، إذا كنت صادق يقع هذا. وفعلا تخاض المعركة ويجدون السهم قد دخل حيث أشار وخرج حيث أشار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، فصدقه الله. هل هؤلاء جبناء يا أخوان؟ وين الجبن يا أخوان؟ أطفالهم صغارهم يتنافسون بين يدي النبي، من الذي يجيزه النبي؟ عبد الله بن عمر يتقدم يريد أن يدخل المعركة فيرده النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه باقي له دون 14، ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة الثانية ويجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقف في المعركة يا أخوان إذا أراد النبي أن يعبي الجيش، يتفقد الجيش، تدرون ماذا يقفون؟ على أطراف أصابعهم ليراه النبي صلى الله عليه وسلم طويلا فيجيزه. اللهم صل وسلم. بل ربما أجاز النبي رجل أو شاب ولم يجز صاحبه، فجاء ذاك يبكي بين يدي النبي: كيف تجيزه ولا تجيزني؟ والله يا رسول الله إني أسرعه. كيف تجيزه وأنا أسرعه؟ الآن لو تجعلنا نتصارع أنا أسرعه. فيتصارع فيصرعه ويأذن لهما صلى الله عليه وسلم. وش يريدون؟ يريدون جنة عرضها السماوات والأرض، يريدون الذب عن حياض هذا الدين. ولهذا لما وقف خالد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في يوم بدر يقول: وقفت وإذا عن يميني وشمالي شابين صغيرين، يقول: فكرهت مكاني. ليش كره المكان؟ لأنه عن يمين صغير وعن يمين كبير، هذه معركة ما هي بسواليف. الإنسان يحب أن يقف مع الأبطال حتى يتقي، فكرهت مكانه. يقول: وإذا بأحدهم يغمزني: يا عم، قلت: لبيك. قال: أين أبا جهل؟ وأين أبو جهل؟ قلت: ماذا تريد من أبو جهل؟ قال: سمعت أنه يسب النبي. قلت: وما تريد به؟ قال: اقتله. سب النبي؟ وين المحامي اللي بيحامي الآن؟ اللي يدخل المحكمة يرافع عن زنديق يسب الله جل وعلا ويسب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطفل يقول: سمعت أنه يسب النبي. وما نشر هذا وقرأها ملايين في العالم، لا، في مجلس يمكن 7 أو 3 أو 4. فقال له: إذا رأيته أخبرتك. يقول: ثم يغمزني الآخر. قال: يا عم. ويقول نفس المقالة. وفعلا لما بدأت المعركة وإذا أبو جهل في كبريائه: قل دونكم عدو الله، هذا صاحبكم، هذا رفيقكم، يتبون يقول فانقض عليه، طب عليه. هؤلاء يا أخوان جبنا، هؤلاء جبنا. الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه يقاتل بسيفين بالمعركة، بسيفين، هذا ما في مثيل بالعرب، نوادر أمثال هؤلاء. ربما نزل من الفرس وهو بشدته وركب مرة ثانية. سلمة بن الأكوع ماذا كان يصنع؟ جيش كامل جلاهم على قدميه رضي الله عنه وأرضاه، لا طيارات ولا صواريخ ولا فرس ولا جمل ولا حمار، على قدميه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ملك تفسح خلاص ارحمهم، تركوا حتى ثيابهم اللي عليهم فسخوهم، وهو واحد يطرد بهم، صحيح مسلم واحد رضي الله عنه يقول هذا الزنديق أنهم جبنا. وين الجبن؟ يقول الرسول النبي يا رسول دعني والله يصبحهم في مكان كذا، أعرف وين يصلون، خل بس أمشي. لما كانت ليلة من الليالي في المدينة سمع صوت، وجبة صوت مفزع في المدينة، فخاف الناس، ارتاع الناس، وقام الفرسان الشجعان يستعدون، يلبسون سلاحهم ويهيئون دوابهم من أجل يذهبوا إلى الصوت. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل من ناحية الصوت وهو يقول للناس لن تراعوا لن تراعوا، يعني راح ناموا خلاص، استبرأت الأمر، ما فيه. هذا جبان. يقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كنا إذا اشتدت الحرب وحمي وطيسها لا نتقي إلا برسول الله، ويوم أحد لما أراد ممن تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد النبي قتله، أخذ الرمح، يقول فلما أخذه صلى الله عليه وسلم حركه، يقول انتفض النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط من حوله، اللي بجنبه سقطوا، وأرسله إليه وضربه في فرجه، يقول حتى انكشف عورته، فصار الصحابة يستلقون على الأرض يضحكون منه. هذا جبان صلوات الله وسلامه عليه. يوم حنين، وما أدراكم ما يوم حنين؟ يوم حنين يوم صعب في حياة أهل الإسلام، 12,000 يتفرقون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبقى إلا نفر قليل، خرجوا من مكة وتكلم بعضهم بكلام أراد الله تعالى أن يعاتبهم عليه، قال بعضهم بعض لن نغلب أو لن نهزم اليوم عن قلة، 12,000 خلاص يعني ما في هزيمة، نبي ننتصر. كل المعارك السابقة يدخلونهم بين الرجاء والخوف، هذه خلاص ما فيه. فأراد الله أن يعطيهم درس، لا تنظرون إلى قدراتكم المادية، 12,000 لكن قد تهزمون، 12,000 يخرجون من مكة يتجهون إلى الطائف. لما نزلوا في وادي حنين وإذا أهل الطائف قد كمنوا، يعني تستروا داخل الوادي، تغبين تحت خلف الأشجار، فلما تكامل الجيش الإسلامي نفروا عليهم، وتمزق جيش النبي صلى الله عليه وسلم وتأذوا أذى عظيم، حتى أنه ما بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل. في هذه الساعات تظهر البطولة ويظهر الرجال. كان المتوقع من أشجع الناس أن يفر، تدرون ماذا صنع؟ صار ينادي بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم أنا النبي أنا النبي، كفرض يختفي يتلثم حتى لا يعرف، لأنه هو المستهدف. قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، تحدي، يا يجول في فرسه صلى الله عليه وسلم ويقول أنا النبي لا كذب، ما أنا النبي، ما أنا بكذاب، أنا النبي. وما حول 12,000 كلهم متمزقين، صار ينادي بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم يا أصحاب الشجرة، أي واحد يسمع أصحاب الشجرة، أنا من أصحاب الشجرة، ارجع هذا النبي يناديك. حتى انعطف الجيش الإسلام مرة ثانية وكانت هزيمة ساحقة لأهل الطائف. ثم يقول هؤلاء أنهم من أجبن الناس عند اللقاء. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الخبر، أحد الصحابة رضي الله عنه وارضاه سمع ونقل هذا الكلام وقال والله لا أرفع عنه خبرك إلى النبي، لأن هذا سب وذم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاء يريد أن يخبر النبي وإذا القرآن قد سبق قبل يتكلم، القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي ينزل بالآيات الكريمة، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاء هذا المارق المتكلم يريد أن يعتذر من النبي، وإذا النبي قد ارتحل دابته يبي يمشي خلاص. دائما النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه إذا وجدت زوبعات يحسم القضية، مثل في هذه الحادثة امش خلاص، ما يتكلم الناس، مشغولين بتحميل عفشهم والطرق والمسافات ما يتكلمون. فيركب النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا الزنديق ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يمشي خلف دابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. تقول هذا مزح، هذه سواليف، ما قصدتنا الساب، وإنما هذه حديث الركبان نقطع بها عناء الطريق. والنبي ما يتكلم ولا بحرف إلا بالقرآن الذي نزل الآن. لما قال إنما كنا نخوض ونلعب يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، كفرتم بعد إيمانكم وخرجتم من الإسلام. فالذي يتنقص رب العالمين أو رسوله الكريم أو الشريعة الطاهرة فإن هذا مارق من الدين وكافر خارج عن الإسلام، بل يجب قتله، يجب قتله بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم، ولو جابوا مليون محامي يجب قتله. لكن هل تقبل توبته وما تقبل توبته؟ يعني إذا تاب. أما من سب الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى عرفنا على نفسه أنه رؤوف رحيم وأنه بر كريم ويقبل توبة العبد إذا تاب إليه. فالذي يسب الله جل وعلا إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، وأما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ولو تاب لا بد أن يقتل. ما يمكن لأحد أن يعفو عنه، وليس بيد أحد من الخلق، لا صغير ولا كبير ولا مجامع فقهية ولا مؤتمرات عالمية ولا حكومات، ما في حد يستطيع يعفو عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يستطيع أحد يقول الغلاص اعفو عنه، هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بشر وحقوق البشر مبنية على المشاحة. يعني لو جاء إنسان قال والله أنا سرقت من فلان، فلان هذا ميت سرقت منه 100 ريال تسمحون؟ قالوا 100 ريال مسامحينك، نقول لا ما تسمحون. فلان يا أخي هذا يملك ملايين، عنده 100 مليار، يا أخي أنا أجزم 100% لو أنه موجود كان قال مسامحه. نقول ولو كان عنده 2 مليار، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، إن عفا ميت لا بد توفي حقه، لا بد تعطي حقه. ولهذا حق النبي ما يضيع أبدا، يبقى حقه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا من سب النبي من ثبت عليه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقام عليه الحد. الحد هذا اللي يقام عليه القتل، إما كفرا وردة وإما حدا. إن كان تاب وقال والله أنا تبت وأنا أعلم أني وقعت في خطأ وتبت إلى الله أستغفر الله وأتوب إليه، قتلناه حدا، بمعنى أنه إذا ما إذا قتلناه نغسله نكفنه وأيضا يصلى عليه ويدفن مع المسلمين. وإن استمر قتلناه كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. إذن جملة القول في هذه القضية إنه ما يمكن يزال عنه حد القتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء تاب أو ما تاب. إذا تاب بينه وبين الله جل وعلا هذا شأنه. ولهذا نظائر في الشريعة، الساحر القول الراجح من أقوال أهل العلم لا تقبل توبته، يعني لو مسكنا ساحر وقال توب إلى الله خلاص قلنا تب، لكن السيف لا بد منه، لا بد من السيف، لا بد نقتلك، هذا حدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، وفي رواية ضربه بالسيف، وقال صلى الله عليه وسلم اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا اللي فعل عمر، فعلت حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كجندب وغيره، هذا دل على أنه ما يستتاب، ولو تاب ما يسقط عنه الحد، الحد ما يسقط عنه، لكن إذا تاب بينه وبين الله في الآخرة شأنه مع الله عز وجل، أما في الدنيا لابد أن يقام عليه الحد. وإن كان من أهل العلم يرى أنه إذا تاب الساحر قبلنا توبته إذا رأينا أنه صادق ولا نقيم عليه الحد، لكن حق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالسب باق. من الموبقات والعظائم ما يتعلق بسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وجه الخصوص عائشة أم المؤمنين، وهذا دين الرافضة كما تعلمون، دينهم الذي لا يحيدون عنه، يسمون عائشة رضي الله عنها الشجرة الملعونة، أمكم رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وطالما تكلم الناصحون وألف المؤلفون وكتب الكتاب بخطر الرافضة وعظم شرهم وأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ومع ذلك كانت لا تسمع هذه الأصوات. واليوم عرفنا حقائق هذه الأمور، انظر الآن الكيد في كل مكان من الرافضة، سواء عندنا كما يقع في بلادنا حرسها الله من الرافضة، أو ما يقع لإخواننا في الشام على أيدي النصيرية المارقة. فهؤلاء من أخبث عباد الله، دينهم سب عائشة رضي الله عنها، وسب عائشة ردة وحدها، وحدها فقط عائشة، من سب عائشة وتنقصها بما برأها الله منه كما أجمع على ذلك أهل العلم فإنه كافر خارج عن الإسلام. ومن الموبقات سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا أيضا دين الرافضة، وعلى وجه الخصوص أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وأرضاه، فإن الرافضة يعتقدون أن الصحابة كلهم كفار إلا نفر قليل، ويرون أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يوم مات النبي ارتد أولهم بكر، بل يقول أن بكر أصلا ما أسلم أصلا ولا مر على الإسلام ولا مر الإسلام في قلبه، وكان يصلي خلف النبي والصليب معلق على صدره، وين بكر عن الصليب وش يدريهم عن الصليب دولة. هذا ما يعتقد، هذا مدون في كتبهم. وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن من اعتقد هذا العقائد أن الصحابة كلهم كفار أو أنهم مرتدون أنه كافر، أو سب واحد من الصحابة وصاحب هذا السب اعتقاد أن علي إله أو أن جبريل غلط وخان الأمانة كما يعتقدون أن هذه ردة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجيك بعض الكتاب يقول إخواننا الرافضة، معين إخوان من أي باب من أي جهة من أي نافذة، ويعقدون مجالس ومؤتمرات حوارية يقول التقريب بين السنة والشيعة. وين؟ ما يمكن تقرب بين واحد يلعن أبو بكر عمر، تقرب بينك وبين واحد يقول القرآن هذا كله محرف، ما يمكن هذا أبدا لو كنتم تعقلون. هذه موبقات يا إخوان، طوام عظيمة. ومما ينبغي نبه في هذه القضية هي الإخوة أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعاطف مع أحد من هؤلاء الكفار، سواء ساب الله أو ساب رسوله أو متنقص الدين، لا يجوز أحد أن يتعاطف معه ولو كان أقرب قريب، لو كان والده أو والدته أو أخ له أو عم، ما يجوز أن يتعاطف معه. والتعاطف مع هؤلاء دليل على التخلف والانهزامية ودليل على الزندقة والنفاق. لو كان في قلبه إيمان، أسألكم بالله يا أخوان، لو كان المسبوب والده يتعاطف معه ويقول يا ناس خلوه تاب، ليش تكبرون القضية؟ كتب كثير من الناس هذا، قال الرجل تاب خلاص، ليش تكثر الكلام؟ لو واحد سب أبوك ولا سب والدتك وقال فلانة بنت فلان بغي وزانية ثم قال استغفر الله، تقول خلاص تاب؟ والله ما يكون هذا. لكن لما ضعف مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم فعلوا هذا. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى محدثا، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فالذي يؤيى أمثال هؤلاء ويمكن لهم ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأحداث في دين الله عز وجل، والواجب على عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حكام ومحكومين، أن يقوموا لله جل وعلا، وأن يغاروا لله تبارك وتعالى، وأن يحموا جناب التوحيد. ما يجوز لأحد بيده أدنى قدرة على حماية جناب التوحيد ويتأخر، ما يجوز هذا لأحد من الناس. فلنتق الله جل وعلا. هذه الطوام يا إخوان وهذه البلايا لا شك أن لها أسباب، يعني ما يمكن إنسان يفعل هذا ويتنقص خالقه إلا لهذا لها أسباب. فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني كل واحد يولد على الخير. والله تبارك وتعالى خلق العباد حنفاء فاجتالتهم الشياطين. من هم الشياطين؟ الشياطين هم الزنادقة، هؤلاء الذين الآن يكتبون في الانترنت وغيرها من الكتابات التي أحيانا ما يستطيع أحد يقرأها. البارحة تحدث مع مجموعة من الشباب حول هالقضية هذه، وقلت يلا يا إخوان أعطونا يعني وش موقفك لما سمعت الخبر ونسب. كان واحد أول واحد قال والله أنا ما قريت ولا حرف، قال جيت الرسائل والكتابات يقول عجزت من يوم قالوا لي نسب الله نسب الرسول ما استطعت، والله يقول يومي هذا ما قريت ولا حرف، من يتحمل؟ ويا إخوان والله حليق لا شارب ولا لحية وابو عيال شاب يعني تقدم، يقول والله ما قريت ولا حرف، شلون بقرأ شلون أقرأ؟ يقول والله صدق وأعجبا، يقول شلون أقرأ؟ واحد يسب الله جل وعلا يسبني شلون؟ ما يقول ما استسغت أن أحد بيروح يفتش ويقرأ. يقول أستغرب الشباب يروح يدورون يدخلون بهذه ويقرون الكتابات، يدلك على شف نقاء القلب. صحيح هذه خطوط حمراء ما يمكن تتجاوزها. هذه الكتابات يا أخوان اللي انتشرت في وسائل الإعلام جرت هؤلاء الشباب على أن يتعدوا حدود، وصاروا يلهثون وراء ما يسمى بالشهرة. كل واحد بده يشتهر، كان دور الشهرة بس بأي مكان، فصار يبحث عنها ولو بسب رب العالمين جل وعلا، ولو يسب الله أهم شيء يشتهر أمام الناس. أحد الشباب يقول قلت وش أسوي وش توقع أسوي؟ قال اللي يبيه صار. شلون؟ قالوا وسائل الإعلام كلها تكلمت والناس بدأوا يتكلمون بكل المجالس يرجون واسمه صار ما أحد يعرفه، أحد يعرفه ما أحد يعرفه. الآن لما سووا هذه هو يدور هذه، في ناس الآن يتمنون أن يسوون أشد من هذه و... يظهرون لأنهم ما يرقبون آخر أصلا. هو كافر مارق من الأصل، لكن أهم شيء تصير الشهرة. ما عنده أموال يبني مساجد وينفق على الناس ويطلع أمواله حتى الناس يثنون عليه، ولا عنده علم ينتفع الناس منه، ولا عنده ما في لهذا الطريق. ماذا قصة الأعرابي اللي بال في بئر زمزم لما وقف الناس يوم عيد الأضحى يأخذون بالدلاء من بئر زمزم، رفع إزارة وبال في بئر زمزم يوم العيد وحجاج، فأخذ الناس إلى الوالي قال هذا بال، هل هذا حق؟ قال حق. أنت؟ قال وتعترف؟ قال نعم. قال عاقل؟ قال والله عاقل. قال من الذي حملك على هذا؟ ليش تبول في بئر ماء شريف في بيت الله الحرام؟ قال والله أنا رأيتك اشتهرت أنت يا أمير المؤمنين، مشهور أنت دخلت، وفلان يبدي عدد من العلماء، قال فلان دخل بالعلم، فلان بالتجارة وصار مشهور، وأنا جالس أفكر قلت ما في شهرة لن يسوي هذه شهرة بالعيد، وجيت أحج لجل أسوي هالسواد ويذكرني التاريخ. هذه طريقة، ترى هذا المقصود. ومن أسباب وجود مثل هذه الأشياء أيها الإخوة عدم الحزم معهم. ترى مو بأول واحد يسب عندنا، ولا ثاني واحد، ولا عاشر واحد، في أطمنه. الكلمات اللي قالها هذا تهون عند كلمات يقولها ناس وقالوها. في ناس علقوا، في ناس علقوا على كتابات هذا المسكين، علقوا عليها أشد منها. لما أنه ما أدبنا أولئك تجرأ هؤلاء، تجرأوا. فلا بد أن يكون هناك حزم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان تأملوا، الرجل خلفه ما التفت إليه ينظر إليه، يقول الصحابي والله ما رد عليه النبي ولا التفت إليه، ما ينظر ولا وجهه حتى لا تأخذ به رأفة، وإن الحجارة لتنكب قدميه، دابة النبي تمشي والحجارة تضرب على رجليه ويمشي والنبي ما يلتفت إليه. ليش؟ لا تأخذكم به ما رأفتم في دين الله، لأنه لو التفت إليه ونظر إليه والحجارة تشلق رجليه والدابة ربما تلسع وربما تبول عليه ربما رق له، ما يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. يتكلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم. هذا هو الواجب. أي إنسان يخطئ في حق الله يا أخي حدود شرعية دي ما فيه، ما نتعداها، شرع فقط. حنا لا نريد إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أخلق وتوضع. الله أكبر، الله أكبر، تعال. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. طيب احنا ناخذ اذا الاسئله. الحقيقه كنا نريد ان نتكلم على بعض القضايا فيما يتعلق بسوريا وغيره، لكن رايت ان الاسئله فيها بعض الاشياء، لعله ان شاء الله ناخذ الاسئله بدون ترتيب. هذا اخ يقول هل يجوز اطلاق على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مرتد؟ وما حكم المرتد وعقوبته؟ وهل يعد الكلام في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيبة؟ وجزاكم الله خيرا. صح أخوك توضأ روح إلى الغسل. هذا الجواب عليه أثناء الكلام تكلمنا على هذا وقلنا على كل حال نعيد النظر في هذا. يقول سب هل يجوز إطلاق مرتد على من سب الرسول؟ نعم نعتبره مرتد. هذه ردة. لكن الحكم يا إخوان في مثل هذه القضايا مبنية على أشياء، لكن سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين هذا يعتبر ردة وكفر وخروج من الإسلام. وعقوبة المرتد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. ممتاز أحسنت يا إخوان. حنا الآن قلنا إن عقوبته القتل. ليش؟ حق لو سب الله وتاب قبلنا توبته وقلنا مش لهلك، لكن إذا سب النبي وقال تبت والله النبي مو موجود حتى يعفو عنك، فحق النبي باقي، حق النبي. فالنبي الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شأنه معهم، حقه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لك اللي أخذ 100 ريال من مال المليونير هذا وقال سامحون، ما نقدر نسامحه نحن، لأن هذا حق النبي باقي. أما في حياة النبي هو شأنه معهم، تكلموا على النبي وقالوا فيه، هذا موجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الآن هذا كلام أهل العلم في هذا القضية. تفضل. الآن التعيين الذي سب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، هل يقال إذا ذكر اسمه قال هذا الكافر؟ لا، يعني العين التعيين يعني تكفير المعين يكون إذا أقيمت عليه الحجة. طب إحنا ما ناقشناه نحن. فإذا أقيمت عليه الحجة يطلق على أي كافر إذا وقع في الكفر، ما يطلق عليه بعينه إلا إذا أقيمت عليه الحجة، وإلا فإن الفعل كفر. فنقول الذي سب الله عز وجل هذا كافر، لكن هذا بعينه شأنه إلى الله عز وجل، لكن نحن نتعامل معه معاملة المرتد الكافر، نعامله معاملة المرتد الكافر. وهذا أخوي يقول هل يعتبر الكلام فيه غيبة؟ لا ما يعتبر غيبة، بالعكس احنا نطالب وفرحنا بالنزول الإعلامي من الإخوان والمشايخ والدعاة بالكلام على مثل هذا الرجل، ما يعتبر هذا غيبة، بالعكس هذا فضح لهؤلاء. وهذه يا إخوان العواطف ترى ما هي بزينة بهالمواقف هذه. هالقضية أبعد من شخص يا ناس، القضية أبعد من كونه شخص. بعض الناس يقول مسكين ما يدري صغير، يا أخوان القضية لها بعد آخر، هذا فرخ من فروخ المثقفين اللي تعرفون أخبارهم. هي بالقضية قضية لا تأخذنا العواطف بهالأبواب هذه، فلا بد أن يفضحوا ويتك سترهم ويطالب بإقامة حد الله عز وجل عليهم وعلى أمثالهم. هذا أخونا يقول ما حكم تغيير الشيب بالسواد؟ نأمل منكم توضيح ذلك. التغيير هو طبعا طلب سؤال آخر، قال وما أدري قول شيخ محمد بن عثيمين بذلك. شيخ عثيمين يرى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، شيخ مبازي يرى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ودام الحمد لله طلب من رأي الشيخ إذن يكتفى بهذا. شخص مسافر وصلى مع الإمام صلاة العشاء، وبعد أن انتهى الصلاة تذكر أنه لم يصلي صلاة المغرب، السؤال ماذا؟ لا ما عليه، يصلي المغرب وخلاص وينتهي الأمر. الترتيب واجب عند العلم، أما مع النسيان فلا يضر. قنوت النوازل هل يكون في الصلوات السرية أم الجهرية فقط؟ في الجميع. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، 5 أوقات. الجمعة ما ورد، ومن ثم اختلف هذا العلم هل يقنط ولا ما يقنط. الأولى تركه، الأولى أنه ما يقنط يوم الجمعة، يكتف بالدعاء الذي في أصل الخطبة. ولو قنت أحد فإن الإنكار عليه فيه نظر، فيه نظر، لأن الصلاة، لأنها صلاة. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى قال إن السجود الدعاء فيه أولى من الاعتدال، ولا لا؟ أقرب ما يكون عبد ربي يسأل، يقول لماذا جعل دعاء القنوت في القيام ولم يجعل في السجود، كله من أجل أن يسمع الناس ويؤمنوا، من أجل التأمين. ولو لم يكن لهذا مقصد شرعي كما احتجنا للقنوت أصلا في الصلوات، كان أصلا من الأصل نحن ندعو، ولا جلسنا لنا شهر ننتظر الإذن لنا أننا نقنت. فإن الناس يقنتون في صلوات ويدعون في سجودهم في جميع أحوالهم، لكن المقصود إظهار هذا الأمر. وعلى كل حال الدعاء القنوت في مسائل مهمة أيها الإخوة، من ضمن المسائل أنه ينبغي أن لا يطال فيه، بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت يسيرا، دعا يسير دعا فقط. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأقوام ودعا لأقوام، دعا لبعض الصحابة الذين كانوا مستضعفين، اللهم انجي المستضعفين اللهم انجي المستضعفين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الظلمة وسمى، فلا بأس أن يسمى الظالم، لكن انتبه على عدم الإطالة. رفع الأيدي ورد أنه يرفع يديه، لكن لم يرد أنه بدأ بحمد ولا بالصلاة، ما ورد هذا. ولهذا الأولى الاقتصار، ما يبدأ الإنسان بالحمد ولا الثناء، يبدأ بالنازلة على طول مباشرة بالنازلة، وأيضا يختم بها ويكبر. هذا هو المأثور، هذا هو المأثور. نعم، دعاء النازلة ما ورد فيه هذا، دعاء النازلة لم يرد فيه، بل سئلت اللجنة الدائمة في من يقنت يقول الله ما أدري في من هديت، قالوا أن من فعل هذا خالف السنة ولم يصب المقصود. شوف الكلام، خالف السنة ولم يصب المقصود، ما هو المقصود هذا، بل سمعنا من يقنت الأيام هذه يقول الله ما غثنا ضيزت. يا أخوان، أخوانك يشردون ويبادون يقول الله ما غثنا صلاة بالقنوت. فينتبه لهذا أنه نازلة، نازلة دعاء بنازلة، يعني نزلت بالمسلمين نازلة. وهذه وهذا الدعاء الصحيح أنه يستمر، ما يحدد لا بشهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا بسنتين، ما دام النازلة هو موجودة فأدعو. لأن إذا قلنا للناس شهر والنازلة باقية نقع في إشكال كبير يا أخوان، وهو أن هذا نوع من أنواع العجلة. قال صلى الله عليه وسلم يجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجب لي، يعني شهر بس ندعو، يوم من جبناهم ما سقط هذا الطاغوت بالشهر نقول يلا خونا بس لا تدعون، شهر بس ليلة 30 ما حد يدعو، شو الكلام هذا؟ أدع ولو جلست عشرات السنين ما دام المصيبة نازلة أدع. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح في أمر الله. وإن كان من أهل العلم قال بهذا، قال إنه شهر، قالت النبي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت على رعل وذكوان شهرا شهرا. هذه بالأشياء التي وقعت، يعني هذولا فعلوا فعله ومشت الموضوع، لا تقنص عليهم شهر، لكن شيء واقع، مصيبة واقعة الآن ما أدري متى تنقضي، ندعو حتى تنقضي المصيبة وحتى تنجلي هالمصيبة. ولا كان هذا تركه نوع استعجال وترك للدعاء. في أسئلة نتكلمنا عليها في هذا. أخونا يقول هناك شخص يكذب بخروج الدجال والمهدي لأنه يوجد في القرآن، لأنه لا يوجد في القرآن دليلا على ذلك، وعندما نصحت أن هذا في الحديث فإنه يشك في نقل الصحابة. أو هذا مريض، هذا عنده أمراض كثيرة، هذا نسأل الله أن يهديه. يعني إذا كان يشك أن يضل نقل الصحابة، إذا عاطنا دليل من القرآن صلاة المغرب ثلاث، يلا من أين بيطلع لنا حديث؟ أما ترجع لأبي هريرة وبكر وعمر وعثمان وعلي ولا ما أنت بلاقين لك دليل. فهذه مصيبة عظيمة، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من هؤلاء المارقون أن يخرجون في آخر الزمن يقول نحن هذا كتاب الله، ما أحله القرآن أحلناه، ما حرم القرآن حرم، وما سوى ذلك فلا، ويسمون أنفسهم القرآنيون، والقرآن يحجهم، يحجهم القرآن، يقولون الزنا حرام لأن القرآن قال لا تقربوا الزنا، هالقرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه ما يعملون بها. إذن كذبي، ما أنتم قرآنيين، أنتم أنتم فجرة مارقين، هذا الصحيح لكم. هذا أخونا يقول: التقنية الحديثة جرأت الناس على الدخول إلى مواقع الشهوات والشبهات مع قلة الإيمان والعلم، فخرج منها أمثال الشاتم، ما نصيحتك؟ من ناحيتين، أولا هذا ما زال السؤال، استخدام التقنية والتعامل معها ارتياد مواقع الشهوات. الجواب على هذا السؤال مقال كتبته بعنوان توجيهات لكتاب النت، موجود على الشبكة بأي مكان، بموقعي ولا بأي موقع موجود المقال، وكلام الأخ صحيح. على كل حال، من أسباب هذا الفساد العريق الانفتاح في وسائل التقنية الحديثة، فصار الإنسان يدخل أي موقع بدون رقيب بدون عتيد، مواقع شهوات ما يخاف على نفسه، مواقع شبهات ما يخاف على نفسه، ولذلك تغيروا، خرج عندنا تكفيريين، خرج عندنا الحاديين، خرج عندنا موالين للرافضة، لأنه دخل مواقع الرافضة وشافوا يصيحون ويدمعون ويصيعمون، يقول حنا لنا 20 سنة ما شفت إماما يصيح، وهذا من يوم تفتح القناة ولا يبكون بس يصيحون على الحسين وعلى، يقول هذا لا صح، لأنهم يبكون. إذن فهذا بسبب الفتح، ولذلك نحن نقول ما يجوز الدخول إلى هذه المواقع، حرام، إلا من كان عنده علم يدفع به الشبهات، وعنده دين يعني تقوى خوف من الله يدفع به الشهوات التي تكون. هذا أخونا يقول: الندوة العالمية للشباب الإسلامي تستقبل التبرعات لسوريا، هل التبرع لإخواننا هناك يعتبر من الجهاد بالمال؟ على كل حال، إذا وصل المال إلى أخوانكم فلا شك أن هذا نوع من أنواع الجهاد. هذا أخونا يقول: بعض الصالحين يقول أن الذي أساء لله سبحانه وللنبي صلى الله عليه وسلم صغير في السن، ما هو توجيهكم لمثل من قال هذا الكلام؟ هذا نوع من هذا من المرضى اللي ذكرنا قبل قليل، المتعاطفين اللي عندهم هزيمة داخلية، وهذا لا شك عنده نوع من أنواع النفاق، ولا ينظر إلى هذا الشخص ولا ينظر إلى مقام رب العالمين جل وعلا، يعني غار على هذا الشاب ولم يغر على ربه سبحانه وتعالى، ولم تحمله الحمية على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله، لكن هذا نوع من أنواع الانهزامية والتبعية الإعلامية، ويقرأ في الإعلام، هذا اللي تنضم بوسائل الإعلام. الآن بتجلس في المجالس تسمع اللي تقرأ في وسائل الإعلام يقول بعض الزنادقة المارقين، هو اللي يقولونها للناس بالمجالس الآن، مسكين يا أخي مدام تاب، هذا يطنطن به، ما يفقهون شرع الله عز وجل ولا يدرون الأحكام الشرعية ويطنطنون، ثم الناس تلقفون منهم على أنها شيء مسلمة، لا خطأ، خطأ، هذه شيء محدد بالشريعة. الآن وانت تمشي بالشارع ويناطحك صبة، ما ترفع عن يمين ولا يسار إلا بلا، إما تروح يمين ولا يسار، هذه شريعة يا أخي، في حدود شرعية، هم ما يعرفون حدودهم، يقول يا أخي مدام تاب خلاص فكونا تركونا، لا، هذه فيها حدود، فيها أشياء شرعية، لي مو بدري تتكلم فيها، ولا بل الرويبضة اللي يتكلمون فيها، اللي يتكلمون بها العلماء، وإذا وصلت القضية إلى العلماء والقضاء خلاص إحنا ما نتكلم فيها، إذا تكلم القضاء وأصدر أمره خلاص ما حد ما يجوز لحد أن يتكلم، لأن القضاء له رأيه، وكم من إنسان يدخل ويخرج من من من من المحاكم سليم ومعه صكوك براء، خلاص ما نروح نقول للقاضي والله انت اخطيت، قد يكون القاضي غلطان، لكن ما دام صدر صك خلاص. اما الان يتكلمون بالصحافه بناء على اقوال الصحفيين، يجلسون ابناء المسلمين بعد صلاه العشاء يصلون مع المسلمين صلاه العشاء ويجلسون بالمجالس يدافعون عن سب الله وسب رسوله، ما يجوز لهم هذا. ومنين ثقافتكم؟ من الاعلام ياخذونها، هذا ما يجوز لكم هذا، ولا يجوز لأحد أن يفعل هذا. هل استهزاء أصحاب المسلسلات في أهل الصلاح مثل أعضاء الهيئة والآمرين بالمعروف والمطاع والقضاة بحجة أنهم يمثلون بعض الواقع مثل مسلسل طاش ما طاش، يقول السائل، يعني أنت الأخ هذا يعني يرى أن المسلسلات هذه الآن عالجت المجتمع ولا المجتمع الآن صار مثقف، كم له طاش ما طاش الآن تبث سمومه على الأمة، كم يا أخوان؟ وين 10 سنين؟ وين؟ لا يمكن حوالي 18 سنة أو نحو من هذا وهم يبثون سمومه على المسلمين، أو قل 10 سنين. وهل رأيتوا يا أخوان المجتمع ما شاء الله زانية بدأوا يستهزون بالعلماء والقضاة والمشايخ. هذه زندقة هي يا إخوان، هذه زندقة، وهذا نوع من النوع من من نوع من هذا الكلام اللي يتكلم عنه. يعني كلهم يضعون مسلسلات للاستهزاء بشرع الله ولمن يفتي ولمن يقضي. هذه مصيبة عظيمة. تدرون يا إخوان بعض أهل العلم من الأحناف وغيرهم يقول إذا قلت للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يا فضولي تكفر؟ يعني لو جاء يأمركم معروف ينهاك عن منكر قال صل، قلت أنت فضولي ولا مالك دخل ولا وش شغلك؟ تصور يا أخوان كم تقال الكلمة دي، كم سمعتوها يا أبو فيصل؟ وإلى الله المشتكى. تدري بعض أهل العلم يقول أنه إذا قال يا فضولي كفر وخرج من الإسلام. مصيبة، الأمر عظيم. كم نسمع هذا؟ كيف فضولي وهو عنده أمر، أمر رباني؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره. يقول لك مش دخلك، كيف مش دخلي وأنا عندي أمر نبوي مكلف مصيبة؟ أنا محمل حمل من النبي، حمل أني بحمل الآن، مي بالقضية قضية وظيفة ولا مراتب، القضية قضية تكليف شرعي. مكلف كل واحد منا، الرجال عليهم تكليف، المرأة عليها تكليف. إذا دخلت المرأة قصر الأفراح ووجدت المخالفات المحرمات ما يجوز لها السكوت ولا تخرج، ما يجوز لها السكوت. أنت مكلف بهذا، عندك تكليف شرعي. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك يضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. فالأمر كبير يا أخوان. ثم يأتي بعض الناس يمثلون تمثيليات ويقولون أن هذا من إصلاح المجتمع. والله أفسدوا المجتمع وجرأوا المجتمع. لا حول ولا قوة. هذا السؤال مو بواضح، ما أدري وش اللي. ما حكم المرأة إذا لبست النقابة والبرقع وما غطت الوجه؟ الواجب على المرأة عموما الستر والحياء. الله تبارك وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظن فروجهن. وأمر الله عز وجل نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا أمر شرعي. فكل لباس يدعو إلى الفتنة بالمرأة حرام، حرام. هذه خذ قاعدة تأخذها المرأة ويأخذها وليها. أي شيء فيه فتنة، عباءة مزركشة ملونة، طريقة اللبس تحطها على الكتف تحطها على الرأس، أي شيء يثير ترى ممنوع هذا شرعا خلاص، لأن الشرع جاء لحفظ هذه المرأة هالمسكينة هذه اللي تروح تنزل لي عباءته وتحط لي فيها الأشياء المزينات من أجل تفتن الناس، وتنزل العبات على كتفه وتمشي. كل هذه الأشياء حرام. لا يقولنا وش الدليل، نقول كل شيء يدعو يثير ممنوع، ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة استشرف الشيطان. كيف استشرف الشيطان؟ يعني شرفها وعظمها، تلقاها عجوز دميمة قبيحة، إذا رأها الرأي كأنها القمر ليلة الست بعد ثمان، وهي من أقوح ما يكون، استشرفها الشيطان. ولهذا يجب على المرأة ويجب على وليها أن يمنعها من هذه الأشياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأراضين يا إله الأولين والآخرين، ونحن بانتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم لإخواننا في سوريا نصرا مؤزرا. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في الشام، اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في الشام، اللهم انجهم يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم، اللهم أمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أمن المسلمين في أوطانهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم الأشرار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة يا أرحم الراحمين، تحيي بها البلاد وتنفع بها العباد، وتجعله اللهم بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر.